السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع لهذه الدروس وهي دروس التزكية التي بدأناها من فترة، وكما أشرنا من قبل لابد لكل أحد لم يسمع هذه الدروس أن يسمعها وأن يحاول أن يجتهد على تصحيح سيره إلى الله تعالى، لابد. وكان آخر الكلام في هذه القضية الذي انتهينا إليه في المرة قبل الماضية، وهو كما بينا وينبغي أن يكون هو حال كل أحد، وهو باب الفكر. قلنا الفكر ينبغي أن يكون فكر المرء في الدين، وهذا الفكر في الدين باب التفكر يعني الذي انتهينا إليه في منزلة التفكر، أن يتفكر في أربعة أشياء: في الطاعات وفي المعاصي وفي المنجيات وفي المهلكات. هذه هي الأمور التي تفكر فيها وجاهد نفسه عليها مستعينا بالله تعالى، سلك الطريق إلى الله تعالى، وحينئذ يعني يسلك على سبيل النجاة. من لم يسلكها هذه الأحوال التي نحن فيها كما ترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قلنا أو قال العلماء في هذه المسألة، لذا ينبغي لكل أحد أن يكون له جريدة يثبت فيها هذه الأربع. وقد بدأنا نحن بجريدة الطاعات التي ينبغي أن تكون، وقلنا من ينتهي منها إن شاء الله تعالى نشرع معه في بقية الجرائد. والمهلكات والمنجيات قلنا 10 مهلكات و10 منجيات هي الأساس الذي ينبغي أن يضعه المرء في جريدته في جدول محاسبته يعني. وذكرنا هذه المنجيات العشر والمهلكات العشر على أمل إن شاء الله تعالى أن نبدأ فنشرحها لتكون طريق التزكية الذي يجب أن يسلكه المرء أو ينبغي أن يسلكه. هذا الكلام الذي وقفنا عليه في الدرس قبل الماضي. أما الدرس الماضي فقد شرعنا في شرح هذه المعاني من الكلام على القلوب والكلام على تزكية النفس والكلام على رياضة النفس يعني تمرين النفس على قبول هذه الأخلاق. فبدأنا بهذه الجملة التي أشرنا إليها أو قلناها المرة الماضية، وهي: اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه أي القلب فإنه العالم بالله تعالى، العامل له، الساعي إليه، المقرب المكاشف بما عنده سبحانه وتعالى، وإنما الجوارح أتباع وخدام له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد. ومن عرف قلبه عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه المولى سبحانه وتعالى من معرفة ربه ومراقبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمعرفة القلب إذن ومعرفة صفاته هي أصل الدين وأساس طريق السالكين إلى الله تعالى. ثم بدأنا في شرح مداخل إبليس في قلب الإنسان، ذكرنا هذه الأبواب التي يدخل إليها، وقلنا في النهاية هذه القضايا لازم اللي ما سمعش الدرس يعني لله تعالى يسمعه. وقد وضع له ملخص في لوحات الإعلانات في خارج المسجد في آخر المسجد. الليلة نستكمل هذا الكلام، وكلام الذي نستأنفه الليلة بعد الكلام على عجائب القلب، وهو كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. القلب هو الأساس كما تعلمون، والنفس سميها ما شئت، إنما لا ينجو أحد عند الله تعالى إلا بالقلب السليم، ولا ينفع أحدا شيء في الآخرة إلا ذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما ينبغي أن نكمله هذه الليلة هذا الكلام، كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب، وذلك في فصول. يعلم هذا بداية الكلام بعد أن تكلمنا على القلب المرة الماضية وما ينبغي أن يكون عليه كمقدمة، ندخل بعدها إلى شرح هذه المنجيات والمهلكات وما يتعلق بالطاعات والمعاصي. نستكمل رياضة النفس. ويقول الشيخ: يعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين. وكأنه يريد أن يقول يعني الخلق الحسن هو ما ينبغي أن يصل إليه المرء، ووصول المرء إلى هذا الخلق برياضة النفس. الرياضة يعني التمرين، إنما هي معناها بقى في اصطلاح السالكين إلى الله تعالى تمرين النفس على قبول الصدق، ده معناها الرياضة. يقول هنا الخلق الحسن بقى الذي هو مجال الذي نسعى إليه أو الهدف الذي نود أن نصل إليه هو صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة ينخرط بها صاحبها في سلك الشيطان، الحسد والغل والغضب والشحناء والبغضاء والغيبة والنميمة، والأخلاق بقى السيئة الباقية العوجب والرياء كما ذكرنا، وحب المال وحب الجاه حب الدنيا وبقية هذه الأخلاق. يقول يسلك بالانخراط فيها صاحبها مسلك الشيطان، وهي أمراض تفوت جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ونحن نشير، ويقول ونحن نشير إلى جملة أو إلى جمل من الأمراض وإلى كيفية معالجتها في الجملة هنا، يعني في هذا الكلام من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا بعد ذلك إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. كما اتفقنا سنذكر صفة أو خصلة من المنجيات وخصلة من المهلكات إلى أن يشاء الله تعالى ننتهي من ذلك، مع عودنا بين الحين والآخر إلى العقيدة والأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى. ونرجو الله تعالى أن يفتح علينا ببقية الكلام على أبواب العلم. الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. ما يسعى إليه المرء هو حسن الخلق كما ذكر النبي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأن أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم أخلاقا، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أحفظ هذا الكلام. زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين قطعا. لو أن أمور الدين كلها إنما هي تنبعث من الأخلاق الحسنة، من الكرم والجود والإحسان والبذل، تنبعث من الإخلاص والخشوع وحب الآخرة وحب الله وحب الرسول، تنبعث من التواضع والإخبات والخشية والخوف، تنبعث منها الأعمال الصالحة. أما إذا كانت الأعمال السيئة هي المرتكزة في القلب، الحسد والعجب والكبر والرياء وحب الدنيا، فلا تنبعث هذه الجوارح الذي ذلك قلبها، لا تنبعث أبدا إلى صلاة ولا إلى عبادة، وإن صلت أو تعبدت فإنما هي محجوبة عن الله تعالى بهذه الصفات المرزولة. وقد ذكر شيء من ذلك في أداب الصحبة، إن شاء الله نعود إليه بعد أن ننتهي من هذه القضايا. يقول: واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، لثمرة حسن الخلق نفسها، ما يترتب على أن يكون المرء حسن الخلق، ولم يستوعبوا جميع ثمراته. المهم أن كل واحد منهم ذكر ما حضر في ذهنه، وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق فيقال فلان حسن الخلق مع حسن الخلق مع الخلق، أي حسن الظاهر حسن لا دي جملة غير التي أريد، يقول فلان حسن الخلق والخلق، يعني أنه حسن في ظاهره وباطنه، يعني حسن في صورته للخلق وباطنه التي هي أخلاقه الجميلة والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك أن الإنسان مركب، عشان تفهم بس الكلام ماشي إزاي، أن الإنسان مركب من جسد ونفس، من جسد ونفس، فالجسد مدرك بالبصر تراه بعينك، والنفس تدرك بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، سواء للنفس أو البدن، إما جميلة وإما قبيحة، يعني إما أن يكون صورته جميلة ونفسه قبيحة، أو صورته قبيحة ونفسه جميلة، أو صورته جميلة ونفسه جميلة. لابد أن يفهم المرء أن هذا التركيب الذي يقوله النفس المدركة بالبصيرة بقى أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، وذلك الذي جعل تعظيم الله تعالى لها، فقال تعالى: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنسب البدن إلى الطين، ونسب النفس هذه الروح إلى الله تعالى، ونفخت فيه من روحي، لذلك يقول: فالجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. طيب يعرف الخلق بقى، يقول إيه الخلق؟ الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة، النفس ليها هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، الهيئة بقى للنفس هذه كما يقول الشيخ راسخة، هذه الهيئة يقول له إيه هي الخلق؟ يقول له عبارة عن إيه؟ عن حاجة كده في النفس بتخلي النفس تتصرف بكل تصرفاتها بسهولة ويسر من غير كما يقول الشيخ حاجة إلى تفكر ولا روية. يعني عايز يقول لك الشجاعة مثلا، واحد بيتصرف بالشجاعة ما بيفكرش ويستنى، لا على طول بيصدر عن إيه؟ عن خلق الشجاعة مؤداه من غير حاجة. كذلك الكرم، الجود، الإحسان، الإخلاص، غيره من الأعمال كما سأذكر الشيخ. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. ماشي كده؟ مفهوم ولا نص ونص؟ ما تقول لي ايه هي الخلق؟ اقول لك هيئة في النفس يصدر عنها الاخلاق، سواء كانت قبيحة او حسنة فإن كانت تصدر هذه الأخلاق من النفس من غير فكرة ولا روية تصدر منها أخلاق حسنة يسمى هذا الخلق الحسن والعكس. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة اللي مش عايز يجاهد نفسه يعني واستثقل الرياضة رياضة النفس وتهذيبها ومجاهدتها أن الأخلاق لا يتصور تغيرها، إنه اللي في خلق سيء مش هينفع يتغير، كما لا يتغير صورة الظاهر، مش متصور إن صورته في الظاهر تتغير وبالتالي كذلك صورته الباطنة لا تتغير. والجواب ما نتكلم في المقدمة دي عشان ندخل بس المعاني اللي احنا عايزين نوصل لها، أنه لو كانت الأخلاق، ويريد هنا أن يقول لك حتى لو كانت فيك السامع المتكلم كل هذه الأخلاق السيئة المرزولة، فاعلم أنها يمكن أن تتغير بفضل الله تعالى، بأن يهبك الله وأن يعينك على هذه المجاهدة لتغيير هذه الأخلاق. لذلك يقول لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، في مواعظ ووصايا، وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد؟ إلا أن المشكلة أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعب. وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، أنه يقمع كل هذه الصفات المرذولة هذه لا وصول إليها، وإنما المطلوب من رياضة النفس، من تعويد النفس على الأخلاق الحسنة، من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال، يعني رد هذه الصفات إلى أن تكون صفات معتدلة، يراد منها أن تقمع بالكلية كما يقول. لا فاهمين المسألة دي؟ يبقى أنا كل قصتنا كيف يصل المرء في كل هذه الأخلاق التي يود أن يقترب بها من الله تعالى وأن يكون من أحاسن الناس أخلاقا، كيف يصل إلى حد الاعتدال في هذه الشهوات وهذه الأخلاق الذي يتكلم عليها. يقول وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وأما قمعها بالكلية فلا. كيف والشهوة نفسها إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، هذه الشهوات خلقت لضرورات في الجبلة الإنسانية لابد أن تكون موجودة. فمثلا لو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، لو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل، أو لو انعدمت شهوة الغضب، أو لو انعدم الغضب من الشهوة، لو انعدم الغضب كلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. واضح كده؟ لابد كأنه يقول لابد أن تكون هذه الشهوات موجودة، ولكن الأصل في الشر هو تهذيب هذه الشهوات وردها إلى حالة الاعتدال. لذلك يقول وقد قال الله تعالى في الغضب لم يدفع الإنسان عن نفسه، لم يدفع الإنسان عن نفسه، وقد قال تعالى أشداء على الكفار ولا يكون شديدا إلا أن يكون قد تحقق بالغضب، ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لم تنع الجهاد للكفار، وقد قال تعالى والكاظمين الغيظ، ولم يقل سبحانه وتعالى الفاقدين الغيظ، وعنده غيظ ويصل به إلى الكظم لا إلى مسحه لا. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره ودون التقلل الذي يصل به إلى الخروج عن القيام بالواجب أو المستحب. لذلك قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أضيف هذا المعنى الجديد، إلا أن الشيخ المرشد اللي بيبين للناس هذه المعاني إذا رأى له للمريد يعني أو السائر في طريق الله تعالى الذي يعلمه هذه المعاني من التزكية، إذا رأى ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما، أن يبالغ معاه أوي في الذم هذه الأمور، ليس ليقمعها بل ليحمله بهذا الذم الشديد على الرجوع عنها إلى الاعتدال والوسط. واضح؟ ولما يجي بقى بنبالغ في الذم بنبالغ ليه؟ لأنه شايف اللي قدامه هذا الميل لهذا الخطأ، يبالغ في الذم له حتى يعتدل عن هذا الميل الشديد في الخطأ الذي هو فيه، يرده بهذا الذم إلى الرجوع إلى الاعتدال. ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، لابد أن يكون المرء كريما سخيا، لأنه لا يصدر عمل لله تعالى من نفس شحيحة خسيسة يعني كزة. نعرف النفس الكزة، النفس الكزة دي يقول لك يعالج بين جنبيه نفسا كزة إذا قام إلى المعروف أو إذا هم إلى المعروف قالت له مهلا. تلاح فيه يا أخلاقنا يعني الجميل قولوا لا. فيقوله السخاء خلق مطلوب. ليه السخاء خلق مطلوب؟ من لم تسخ نفسه لا تسخ أبدا بالعبادة والطاعة، وتصدر منها هذه العبادة على الإيه؟ على الجود والكرم والإحسان، لا تصدر منها على الشدة والمجاهدة والتعب، زي ما يكون بيطلع الفلوس من إيه؟ بيقطع من جلده مثلا. نفس الكلام في العبادة وفي القيام، كيف يترك ذلك كله لله تعالى. لذلك يقول فإن السخاء وسط بين طرفي التقتير الإمساك يعني والتبذير، وقد أثنى الله تعالى عليه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة، منحة من الخالق سبحانه وتعالى، بقى عشان الناس تزعل على نفسها اللي ما عندهاش هذه الأخلاق الحسنة شوية. فكم من صبي، الشيخ بيقول بقى، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما. بص تلاقي الصبي كده وهو صغير صادق ما يحبش يكذب وساخي دايما، تبص تلاقيه تقول له هات يديك، طفل كتير تاني تقول له هات يجي ماسك ما يرضاش يديك اي حاجه، طب يدي اختك ما يرضاش يديها. المهم يعني حليما. وتارة الاخرى التي نتكلم عليها، وتارة يحصل ذلك كله بالاكتساب، اكتساب يعني بتمرين النفس ومجاهدتها كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتارة يجمع الله تعالى للمرء بين الأمرين، وتارة بالرياضة وهو حمل النفس بقى على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب شرعا. فمن أراد تحصيل الجود مثلا والكرم فليتكلف فعل الجود من البذل، يقعد يبذل ويبذل ويبذل حتى يصير الجود له طبعا خلاص. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين، شوف المتواضعين بيعملوا إيه وبيقعد يتكلف مثل هذه الأفعال، ينكر نفسه، يقوم بالأعمال التي تدل على الانكسار والتواضع إلى أن يكون هكذا، يكون هذا التكلف بعد ذلك طبعا له. وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك، التعود يعني التعود أثر له أثر، يتعود يتعود يتعود، صار هذا التعود يجعله يفعل هذه الأفعال بالتعود الذي انتقل من هذه الأخلاق إلى هذا التعود الحسن. يدلل على ذلك كما أن من أراد مثلا أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة، لا بد أن يتعاطى الكتابة يقعد يتعلم، أو يريد أن يكون فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار والحفظ والفهم والحضور والاستماع والمناقشة وهكذا، حتى ينعطف على قلبه بعد ذلك صفة الفقه. إلا أنه، دي مسألة بقى نحفظها عشان الناس المستعجلة، الشيخ يقول إيه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يوم أو يومين، كما يقول هنا في يومين أو ثلاثة. أنت عايز تتعود هذه التعودات على الأخلاق الحسنة، عاوز يبقى إيه ولي ومن أحسن الناس أخلاقا في يومين أو ثلاثة، يعني في شوية أيام قليلة، لا. لذلك يقول: وإنما يؤثر ذلك ويؤثر مع الدوام. كيف؟ قال: دي النفس زي ما قلنا حاجة، والبدن حاجة. كما لا يطلب في النمو علو القامة أن الواحد يكبر في يومين ثلاثة سنة سنتين، لا، كذلك لأن للدوام تأثير عظيم في هذا النمو، فكذلك نمو النفس وتزكيتها، وكذلك في نمو النفس وتزكيتها وإصلاحها وتهذيبها لا بد وأن يكون لهذا الدوام أثره. وهذه الأولى. الثانية: كما لا ينبغي أن يستهانوا بقليل الطاعات، فإن دوامها أي دوام هذا القليل يؤثر، كذلك لا يستهانوا بقليل الذنوب فهو كذلك مؤثر. واضح الكلام ده؟ عشان نفهم نحفظ الكلام ده، عشان بعد كده لما نيجي واحد يقول ايه نفسه يقول له قد انت هاي سمعت الكلام اللي على نفسك هو بالضبط. نعم. وكما لا ينبغي أن يستهانوا بقليل الطاعات، لا يستهانوا بها فإن دوامها يؤثر، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب من العمل أدومه وإن قل وإن كان قليلا، بس ما ينزلش بقى. وكذلك لا يستهانوا بقليل الذنوب، بل اللي ماشي ساير بقى لا طاعة يستقلها ولا ذنب يستقله، واللي يفتكر ان هي ايه لا دي تمشي دي ما تمشيش، ده بسيطة دي مش بسيطة، مش هيمشي زي ما هنذكر بعد كده قول الشيخ. وكما ان كما نقول الان وكما ان تعاطي اسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك هذه القضية الجديدة مساكنة الكسل وعدم التدرب والرياضة والميل إلى السكون. لا، هو في تلاحظ كلام الشيخ أنك محتاج إلى زمن طويل حتى تتغير هذه الأخلاق وتتهذب هذه الصفات وتصير أقرب إلى الله تعالى وأحب. لذلك يقول هي دي بقى المشكلة بتاعتنا، كما أن تعاطي أسباب الفضائل بقى وتؤثر وهكذا، فإن مساكنة الكسل يسكن بقى ينام مع الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. واضح؟ واضح الإخوة اللي نايمين في الكسل أو الكسلانين في النوم؟ واضح؟ وكل مرة أدن في مالطة اللي أنا بقول عليها يكتبوا، محدش بيكتب، وأنا قلت لهم هقومهم واحد واحد كده خليهم يسمعوا الدرس اللي فات عشان الناس تاخد بالها بقى. المسألة التالية: وتكتسب الأخلاق الصالحة بصحبة أهل الخير، فإن الطبع كما يقول لص يسرق الشر والخير، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهمنا الكلام دوت؟ أولاني ده الفصل الأول الذي ذكرنا اللي هو فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق، في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق. قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس، كما هو الاعتدال في البدن صحة البدن. والميل عن الاعتدال إذن كما يميل البدن عن الاعتدال يصير البدن مريضا، كذلك النفس الميل عن الاعتدال هو سقمها ومرضها. فاعلم أن مثال النفس في هذا الحال في علاجها كالبدن في علاجه. واضح؟ النفس في ايه؟ في علاجها وتهذيبها وتصفيتها كالبدن في علاجه، كما ذكرنا، لان الانسان مكون من هذين. فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس لا تخلق كاملة وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. كما تغذي البدن وتحفظه حتى ينمو، كذلك النفس تكمل بالتغذية وتهذيب الأخلاق، تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق، وتتغذى غذاؤها العلم بالله تعالى. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه. مش كده؟ البدن الصحيح الطبيب يحافظ عليه، يحاول أن يحافظ على هذه الصحة، أما إن كان مريضا فيحاول أن يجلب إليه الصحة مرة أخرى. كذلك النفس إذا كانت زاكية طاهرة مهذبة الأخلاق ينبغي للمرء أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، أما إن كانت عديمة الكمال قليلة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليها. واضح كده؟ واضح؟ الإخوة المتفرجون. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، كذلك النفس، فالأخلاق الرديئة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره الطعام أو الوقاع بالكف عن المشتهى. وهذه إن شاء الله تعالى سنسوقها في التفصيل لهذه المنجيات المهلكات إن شاء الله تعالى. ولكن لابد وأن تعلم أنه لابد من احتمال مرارة الدواء، كما تحتمل مرارة الدواء ليصح بدنك، فلابد من احتمال مرارة الدواء، ولابد من شدة الصبر عن المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، كذلك لا بد من احتمال المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب. عايز تصبر بقى وعايز تجاهد نفسك وعايز تحتمل هذه المجاهدات سواء ما كان فيها من صعوبة وشدة إلى آخر ما يمكن من مرار لتكون صحيحا معافا، تعمل على نجاة نفسك في الدنيا والآخرة، وتأتي إلى ربك سبحانه وتعالى طيبا طاهرا، كما قال طبتم فادخلوها خالدين. بل مداواة القلب أولى من مداواة البدن، فإن مرض القلب يخلص منه بالموت، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، انتهينا، يمرض شوية وفي النهاية يموت وخلاص وانتهت المشكلة. أما مرض القلب فإنه عذاب يدوم إليه أبدا إلى يوم القيامة. يبقى لهيج ربنا بالكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يأتيه بالعجب نفس الحديث، يأتيه بالشدة والغلظة نفس الكلام، يأتيه بالحسد والحقد نفس الكلام، يأتيه بالرياء وعدم الإخلاص نفس الكلام، يأتيه بحب وهكذا، لا يموت لا بل يبقى معه هذا المرض أبدا حتى يحاسب عليه يوم القيامة، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة قد نقيت من الخبث. إذا لم تتنق في الدنيا والقبر والحساب والموقف والشدة نقيت في النار حتى تتهذب وتكون أهلا لمجاورة الله تعالى في جنته. وينبغي للذي يطب نفوس طلب المريدين وغيره ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن واحد حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس كل علاج للمرض ليس واحدا، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع أو شديد الغضب ألزمه الحلم وهكذا. وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم، يحفظ دي بقى بتاعتك أنت السامع والمتكلم، يعني يقول أشد ما يحتاجه الذي يروض نفسه، يدرب نفسه، يجاهد نفسه، يكافح نفسها، قوة العزم. ما عندوش عزم يومين ثلاثة ويفك المنهج بتاعه والبرنامج اللي كان ماشي عليه والكلام اللي احنا بنسمعه ده، صحيح؟ لذلك الشيخ يؤكد على هذا، يقول فمتى كان ضعيف العزم مترددا شوية أو شوية لا بعد فلاحه، صار فلاحه بعيدا، بعد فلاحه. ومتى أحس المرء من نفسه ضعف العزم تصبر، مصبره بقى يعني يتعلم بقى كيف يتصبر على هذه الحال، فإن نقصت عزيمتها أو نقضت عاقبها، أي عاقب نفسه، يعني نقصت تلك العزيمة من هذه النفس عاقبها لئلا تعود مرة أخرى إلى نقض العزيمة وضعفها، كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لا أعاقبنك بصوم سنة، أي عاقبها بصوم سنة عشان تبطل أن تتدخل في هذه الأخلاق التي عزم عليها ألا يفعلها ففعلتها وغلبته، عاقبها حتى لا تعود. وليس هذا الحال من حالنا للأسف، وإنما ينبغي أن ننظر فيه حتى نفهم هذه المسألة. نستكمل الكلام فيها. يقول الشيخ في شهوات النفوس، ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة الأكل والوقاع وغيره، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم كما ذكرنا فضول الشهوات الزائد في كل شهوة علاوة على الأخلاق السيئة التي ينبغي التطهر منها. يقول وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر فأخذوا يتركون كل ما تشتهي النفس، وهذا ظلم للنفس. عشان نستفهم بضك ان احنا لما بيزكي نفسه مش بيظلمها ويهضمها حقها والكلام اللي هو الخائب الذي يظنه بعض الخائبين، انما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا، ولا بد وان يوفي هذه الحقوق حتى تعتدل النفس معه، وحتى تسير على الايه، على الاعتدال الوسط بدون افراط او تفريط. ماشي كده. يقول ولا يلتفت المرء لبعض الزهاد الذين يقول هو شيخنا اشتهي كذا وكذا منذ سنه او سنتين او كذا ولا يناوله لنفسه، هذا انحراف عن الحل كما يقول، وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتناول المشتهى من الحل والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه في هذا الباب فحرم نفسه من حظها، أو حرم نفسه وحظها كلها من المشتهى، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. عشان الناس تفهم إن احنا مش جايين نقول لهم يعني خلاص موتوا نفسكم، مش موتوا نفسهم ولا حاجة، هم ايه يعني اقصى حاجة في الشهوات كل واحد بيحاول يحصلها بسرعة في اقرب وقت ممكن للأسف الشديد. لذلك يقول امتى بقى يترك المشتهى، بقى امتى تترك هذا الامر الذي تشتهيه، عشان تفهم اللي قالوا بقى بالزهد وترك المشتهى قالوا لي، وانما يترك المشتهى اذا صعبت الطريق اليه، هذه مثل ألا يحصل إلا بوجه مكروه، أو أن يخاف هذا المريد أو هذا الطالب أو هذا السالك إلى الله تعالى أن يخاف من تناول هذا المشتهى انحلال عزيمته مرة أخرى، أنه يروح بقى أكله يجي نفسه غلبته ويبقى الشيطان غلبه، وبعد كده خلاص انحل هذا العقد وانحل هذا العزم وانحل هذا العهد مع الله تعالى. بل لما يتخاف من كده لا وقف، ما تاخدش بقى المشتهى ده، لأنه حينئذ تطمع النفس في استدامته كل شوية بقى عايزة تعمله، أو أن يحذر من ذلك مثلا في زيادة الشبع يسقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس على القيام بالعبادة فهذا مما ينبغي، وذلك كالطب للمريض يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. مفهوم الكلام ده؟ الكلام هو كله في الاعتدال، مفهوش لا تفريط شمال ولا يمين. بيان بقى ما ينبغي أن يصل إليه المرء، وهو حسن الخلق، بيان علامات حسن الخلق اللي انت عاوز توصل لها بقى. ربما جهد السالك إلى الله تعالى نفسه حتى يترك الفواحش والمعاصي، ده حالة بعيدة دلوقتي في أيامنا البيضة دي، حالة بعيدة ترك الفواحش والمعاصي، يعني ده أمل أمل الآملين. ثم ظن أنه بذلك قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك. لا، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين. مش يفتكر بقى انه بطل بقى الفواحش والمعاصي وكذا وكذا خلاص وصل وترك المجاهدة، قالوا لا، وياريت نحن وصلنا لكذا كما يقول. فإن حسن الخلق مجموع صفات المؤمنين، وقد فصفهم الله تعالى، نقول بقى وصفهم الله تعالى بشوية صفات هنذكرها سريعا. يقول قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: كذلك فيهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: كذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلى آخر الآيات. هذه الأخلاق بقى المطلوبة كما يقول الشيخ هنا. فمن أشكل علي حاله، اللي شايف بقى مش عارف حاله بقى، يروح يبص في الآيات دي كما يقول الشيخ، يقول: فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، عشان تعرف انت دركتك فين بقى. يبقى تقوله: فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، يعني على حسن شوية وسوء شوية. واضحة دي؟ وصلت مش كده؟ يعني أقصى حاجة إن إحنا على البعض دون البعض، مش كده؟ ده أقصى حاجة، يعني المراد يعني مما نحن فيه. لذلك ينبغي أن يحزن المرء على نفسه وأن يبدأ في الاجتهاد والمجاهدة ليرى هذا الحال الذي يتكلم عليه من حسن الخلق والاتصاف بما أمر الله تعالى المؤمنين بالاتصاف به. مش ربنا بيقول لنا الكلام ده عشان نتصف به ولا بنقوله عشان نقرأ ونتفرج عليه؟ وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا خلقه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ومن حسن الخلق الزائد بقى على الكلام الذي نتكلم عليه وقد أشرنا إليه في الزمان السابق: احتمال الأذى، ليس كف الأذى فقط، وإنما احتمال الأذى وبذل الندى كما رأيت الذي فيها، هذه بذل الندى وهذه احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه المشرف صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. في رواية الذي ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسك في رقبة النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا آذاه قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويذكر قصصا عليها في هذه الحالة بقى مع مشايخ السلف الذين تروضت نفوسهم وتهذبت. يقول خرج إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم من زهاد الدنيا وكان ثقة عند أهل العلم وعند أهل الحديث بالمناسبة، يعني شو ما عادش يخطر فيه ولا يتكلم عليه. فاستقبله جندي فقال أين العمران؟ هو العمران فين؟ ماشيين في الصحراء كده بيقولوا العمران فين؟ فأشار إبراهيم بن أدهم رحمه الله إلى المقبرة. قال له هو بيسأله فين المدينة يروح لها منين أو القرية يروح لها منين، فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه يضرب على دماغه فتح رأسه. فلما أخبر هذا الرجل أن هذا إبراهيم بن أدهم حزن الرجل كيف يضرب إبراهيم بن أدهم ولي الله تعالى، فجعل يقبل يده ورجله. الراجل راح يقبل إيده لي. فقال إبراهيم إنه لما ضرب رأسي سألت الله تعالى له الجنة لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، من ضربني أنا أخذت حسنات، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. ماشي، طبعا ده أحلام يعني، سواء كان حديث الرسول أو إيه أو هذا الكلام اللي احنا بنقوله. طبعا ما فيش حد أحسن من حد، ولازم تشتمه زي ما شتمه يعني، هيقولوا عليك إن أنت بقى خايف وجبان ومش الأخلاق الواطية لمؤاخذة اللي احنا عايشين عليها. واجتاز بعضهم في سكة فطرح علي رماد من السطح، وقعد بيرمي تراب ولا بينظف البتاعة دي السجادة مثلا ولا حاجة دي. فجعل أصحابه يتكلمون يقولوا لهم إيه اللي بتعملوا ده، حاسبوا ده في ناس كده ويشتموهم. فقال هو الرجل العالم من استحق النار فصولح على الرماد ينبغي له ألا يغضب. أن واحد زينا يستحق تعذيب ربنا من اللي هو فيه والأحوال السودة اللي احنا فيها، فلما يجيله الرماد بس ما يجيلوش النار ما يزعلش على نفسه أو يعني. فهذه نفوس ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهم ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي ذكرنا التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم على الرياضة ليصل، فإنه بعد ما وصل. في شروط الرياضة بقى آخر كلام، زي ما تكلمنا المرة الماضية في الكلام على القلب في معرفة آفات القلب، أن يقعد بين يدي شيخ مري شيخ يعلمه أو صديق وفي، أو أن يعرف أخلاق الناس سيئة ويخالطهم إلى آخره. يقول في شروط الرياضة: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه، اللي بتوع الآخرة بقى بتوع ربنا، من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا. فإن من كان معه خرزة كده من بتاعة السبحة مثلا، فرأى جوهرة نفيسة لم يبقى له رغبة في الخرزة، حاول أن يحصل هذه الجوهرة. فإذا قيل له بعها بالجوهرة، يعني هات الخرزة دي وخذ الجوهرة، أسرع إلى ذلك. فهذا مثال الدنيا والآخرة، ومثال الزهد في تلك، مثال الزهد في هذه والرغبة في هذه. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه، اليقظة من الله تعالى والحذر وفاء لآخرته وعرف إقبال الآخرة وسرعة إدبار الدنيا، فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لابد من تقديمه، ومعتصما لابد من التمسك به، وحصنا لابد من التحصن به. يبقى ليه شرط يقدمه، ومعتصم يعتصم به، وحصن لابد أن يتحصن به. فأما الشرط الأول الذي لابد أن يكون حتى يستطيع أن يسير في طريق المجاهدة، فإنه رفع الحجاب بترك الذنوب أول حاجة. وأما المعتصم الذي يعتصم به فلا يشطح ولا ينحرف ولا يميل إلى الإفراط أو التفريط أو يتكاسل ويقعد، فشيخ يدل على الطريق لئلا تخطفه الشياطين في السبل في الطرق. وأما الحصن الذي يتحصن به فالخلوة بالله تعالى، إن لابد أن يكون له خلوة بربه سبحانه وتعالى يجلس فيها بينه وبين الله، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في العشر الأواخر لا يكلم أحدا ولا يقبل على أحد، وإنما همه ما ذكرنا من فوائد الاعتكاف. وعليه بعد ذلك كله وظائف من مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. ومنتهى الرياضة، نهاية الرياضة اللي انت بتعملها دي كلها، ومنتهى الرياضة أن يجد المرء قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره سبحانه وتعالى، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. فهذا منهاج الرياضة وتربيته في التدريج، وأما تفصيل ذلك في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. كنت سأبدأ هذه الليلة في الآفات الأولى التي هي أهم الآفات قبل أن نتكلم على العشر المهلكات والعشر المنجيات، وهي آفات اللسان. قبلها ذكر الشيخ ما يتعلق بشهوة البطن والفرج، وهما الشهوتان المهمتان. فهذه الشهوات الثلاثة من ضمنها لله تعالى ضمن الله له الجنة، من ضمن بين رجليه وفكيه ضمن الله له الجنة، ومن ضمن له بطنه كذلك ضمن له الجنة. وهذه مقدمة هذه الأخلاق إن شاء الله تعالى. وأثرت أن أبدأ بآفات اللسان لأنها المصيبة العظمى التي هي سبب كل المصائب. ماشي، نقف عند هذا الحد ويكون هو بداية البداية. هذه الأسئلة كويسة إن شاء الله نبقى نجاوب عليها. الناس تصلي ركعتين لله تعالى قضاء حاجة، ربنا يهدي جيراننا دول ويصلح بالهم، الولد اللي بيتجوز الليله دي عقد العقد هنا في المسجد ومنكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان نشوف بس غلبة الشهوات وغلبة المشاكل اللي احنا فيها، حتى يركن الناس إلى الله تعالى، وحتى يدعو المؤمنون أن يثبت الله تعالى قلوبهم على الحق، وأن يصرف قلوبهم على الخير والعمل الصالح. تنبيه مرة، يعني لازم الناس تسمع الدروس اللي فاتت، اللي ما سمعتها شو اللي سمعتها، عشان ربنا يتفضل علينا ونواصل هذا الكلام ليكون سبب خير على قلوب عباده إن شاء الله تعالى. الناس تصلي ركعتين كده قضاء حاجة، ربنا يهدي العباد والبلاد ويهدينا ويهدي المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اهد عبادك وبلادك رب العالمين. اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وحكم شريعتك وانشر رحمتك، واهزم اعدائك اعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا،